قبل ما نتكلم بقى على التجربه بتاعت الماراثون التستنج، انا عايز اقول لك كده الكلام اللي سمعته من جاي في الاوتوبيس لما خرج. بس على التجربة نفسها الانود دراجون عايز تتفرج كده ان شاء الله لازم نعرف البدايه كده ان الهارت والانتستين ار انفرانتال اورجانز، ومعنى كده ان هم دي ار كنترول باي اوتونوميك نيرفس سيستم. طبعا الكلام اللي بقوله دلوقتي بس عشان نفتكر كده الاوتونوميك ديفيجنز بتاعتنا، كان في عندنا سيمباثيتك سبلاي وكان في عندنا البارا سيمباثيتك سبلاي. افتكر كده ان كان البارا سيمباثيتك انرفيشن لاي انفرانتال اورجان من الاثنين دول سواء انتستين او هارت. البارا كان دايما الاوريجن بتاعه يا اما كرانيال يا اما سيكرال، يعني طالع مع كرانيال نيرفز لو انت فاكر كده نمره 3 او 7 او 9 او طبعا اهم واحد اللي هو الفيجاس نمره 10، او احيانا بيبقى طالع الباراسمبثيك سبلاي من السيكرال سيجمنتس اللي هم 2 و3 و4. انت فاكر كويس قوي ان الجانجلا بتاعت الباراسمبثيك كان دايما موجوده تيرمينال، يعني قريبه جدا من الافكتور اورجان او حتى امبيدد في التيشو اوف ذا اورجان. الكيميكال ترانسميترز في الباراسيمباثيتك كان مفيش غير الاسيتايل كولين، كان طالع من البري سينابتيك او البري جانجليونيك نيرف، وكان طالع من البوست جانجليونيك نيرف نفس الكيميكال ترانسميتر. الريسبتورز اللي موجوده في الباراسيمباثيتك نيرف، في عندنا هنا على الجانجليا ريسبتور اسمه الان ان ريسبتور، هو بنسميه ساعات ال جي اللي هو نيورونال تايب او جانجليونيك تايب اوف نيكوتينيك. وعلى الهارت نفسه كان عندنا ريسبتور مهم قوي اللي بنسميه الام 2. على الانتستين كان في عندنا ريسبتورز بنسميهم كده جنري ماسكرينيك، هم غالبا بيبقوا ام 3 لكن ممكن يكونوا ام 1 كمان. ده بالنسبه للبارا سيمباثيتك سبلاي. البارا اوعى تنسى بقى ان هو كان بيعمل انيبيشن على الهارت وكان بيعمل ستيميليشن اوف ذا انتستين وول. طب كلمه انيبيشن على الهارت عشان يبقى كلامنا صح قوي، لما بنتكلم على انسان يبقى هو بيقلل الهارت ريت بشغل على اس نوت، بيقلل الاي في كوندكشن، بيزود الاتريال كوندكشن، وما كانش ليه تاثير على الفنتريكولار اكتيفيتي. التجربه اللي بتتعمل على التوت اللي هو الضفدع مختلفه بقى عن البني ادم، ان الفنتريكلز ار سبلايد باي ذا فيجاس. عشان كده لما بشغل الباراسمبثيتك بيقل كمان معاهم الكونتراكتيليتي. يبقى لما اتكلم النهارده على دواء من ادويه الباراسمبثيتك الاقي ان هو بيقلل كل حاجه في القلب بما فيها المايوكارديال كونتراكشن. السيمباثيتك بقى لو انت فاكر الاوريجن بتاعه كان بيقول عليه ثراكولامبر اوريجن، يعني طالع من الثراسيك سيجمنتس كلها وطالع من الابر 2 او 3 نمبر سيجمنتس. دايما الجانجلا بتاعت السيمباثيتك موجوده بارا فيرتبرال، موجوده قريبه قوي من الاوريجن بتاعها. عشان كده دايما بص تلاقي البري جانجليونيك نيرف قصير والبوست جانجليونيك نيرف هو دايما الاطول. الترانسميترز اللي موجوده في الاعصاب بتاعت السيمباثيتك ان البري بيطلع اسيتايل كولين لكن البوست جانجليونيك غالبا بيطلع نور ادرينالين. يبقى نفس الريسبتور على الجانجليا هو اللي هو نيورونال تايب اوف نيكوتينيك سواء في الجانجليا دي سيمباثيتك او بارا، لكن الريسبتورز الموجود على الاورجنز بقى هيبقى عندنا في الهارت ريسبتور اسمه البيتا 1، ده بيزود كل الكارديك بروبرتيز، لكن على الانتستين كل الالفا وكل البيتا بيعملوا ريلاكسيشن في الرول اوف ذا انتستين. يبقى ده بالنسبه لنا كده مقدمه على الجزء بتاع الاوتونوميك سبلاي. النهارده ان شاء الله بنتكلم على التجربه، احنا بنتكلم على ايزوليتد اورجن. المقصود بكلمه الاورجن ده ايزوليتد المقصود بالاورجان ده ايزوليتد ان احنا اخذنا الجزء ده يعني انا عايز اقول لك كده ان احنا اخذنا الجزء من الجانجليا اللي بنسميه الباراسمباثيتيك جانجليا، ما طلعش معانا ابدا في الجزء الايزوليتد ما يسمى بالسيمباثيتيك جانجليا. يبقى كانك انت لما تشغل الجانجليا بتاعت الايزوليتد اورجان كانك شغلت البارا، وبعدين شغلت البارا يبقى انت عملت في الهارت انهبيشن وعملت في الانتستين ستيميليشن. مش هتعبك قوي في انواع الريسبتورز وبيشتغلوا ازاي، بس افتكر كده الان ريسبتور ده كان بيشتغل ازاي؟ ايون شانل. صح، كان ليجل جيتد ايون شانل. يعني لما بتدي دواء يشغل النيكوتينيك ريسبتورز دول سواء هنا او هنا، كنت بتفتح صوديوم شانل في النيرف، ولما يتفتح صوديوم شانل في النيرف ده، النيرف ده يحصل فيه اكشن بوتنشال ويبدا يدخل وراه كالسيوم، فيحصل ريليس اوف ذا كيميكال ترانسميتر من النيرف. عشان كده اعرف المعلومه دي كويس جدا، لما بشغل النيكوتينيك ريسبتورز في اي ايزوليتد اورجانز كاني بطريق غير مباشر شغلت الماسكارينيك. طيب اقول لك بقى سؤال عشان النهارده ان شاء الله قانون يبقى سهل قوي. الاتروبين ده ترى بيقفل اي نوع من الريسبتورز؟ بيقفل الماسكارينيك. الاتروبين عمره ما بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز. لكن لو جيت النهارده في التجربه اديت اتروبين قفلت بيه الريسبتور سواء في الانتستين او في الهارت، لما تيجي تدي دواء ماسكارينيك اجونست ما يشتغلش لان الريسبتور مقفول. تعالى فكر بقى ادي دواء نيكوتينيك اجونست، ادي دواء بيشتغل هنا هيفتح الصوديوم شانلز والنيرف هيحصل فيه امبلس وهيطلع من النيرف اسيتايلكولين، بس يجي الاسيتايلكولين يشتغل على الاورجن نفسه يلاقيه مقفول. بقول لك جمله كده بتقول لي صح ولا غلط. الاتروبين بلوكس بوث ماسكارينيك اند نيكوتينيك ريسبتورز. غلط، هو بيقفل بس ماسكارينيك. الاتروبين ابولشز ذا اكشن اوف بوث ماسكارينيك اند نيكوتينيك اجونست. صح، بيضيع شغل الاثنين وعرفت السبب بقى. يبقى دي بالنسبه لنا كده مقدمه على الانتستين وعلى الهارت. النهارده بقى نبدا ان شاء الله نتكلم على الايزوليتد هارت. وعايز اقول لك ان الهارت ده لما يبقى ايزوليتد كده انت عرفت فيه ثلاث انواع من الريسبتورز طلعوا معايا في الايزوليتد هارت اللي لسه ما عرفناهمش. في عندنا البيتا واحد، ودي لو شغلناها بزود كل حاجه، وطلع معايا الام 2 لو شغلناها في الضفدعه هيقل معايا كل حاجه. في ريسبتور ثالث اللي هو الان ان بتاع البارا سيمباثيتيك جانجليا، لو شغلته كانك شغلت الام فهيقل معايا في القلب كل حاجه. فاضل ريسبتور كمان، الناس اللي بتذاكر اورتيكويد افتكروه، نوع من الهستامين ريسبتورز اسمه الاتش 2. ده لما بيشتغل بيعمل زي البيتا واحد كده بيزود كل الكارديك بروبرتيز. يبقى لما اقول لك بقى ان شاء الله دلوقتي حالا كده ان انا حطيت دواء بالنسبه لي مجهول ولقيت الدواء ده زود كل الكارديك بروبرتيز، يبقى في كام احتمال؟ في احتمالين، يكون الدواء ده بيشتغل كاجونست على البيتا 1 يا اما بيشتغل على الاتش 2، وما عنديش حاجه بتشغل الاتش 2 غير دواء اسمه الهيستامين. الاحتمال الثالث ان يكون الدواء بيزود شغل القلب من غير ما يشتغل على ريسبتور. اشتغل دايركت. يبقى لما اقول لك الدواء ده عمل مايكارديال ستيميليشن يبقى انت عندك ثلاث احتمالات. يكون الدواء ده بيتا 1 اجونست او بيستميل وشغله على اتش 2 او يكون دايركت مايكارديال ستيميليت. افرض بقى القانون اللي حطيته ده هبط القلب. في كام احتمال؟ ممكن يكون اشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز ولما شغلها النيرف ده اشتغل، ولما اشتغل طلع اسيتايلكولين، ولما طلع اسيتايلكولين شغل الماسكارينيك في القلب هنا. ادي احتمال. الاحتمال الثاني كان شغلت الماسكارينيك نفسهم. الاحتمال الثالث ما اشتغلتش على الريسبتورز خالص، هبطت عضله القلب بشكل مباشر اللي هو يسموها مجموعه دايركت مايكارديال ديبريست. قبل ما نبتدي بقى ان شاء الله نحل الانود رايت، انا عايز نفتكر مع بعض كده. لو انا بتكلم على البيتا واحد فكرني مين هم الاجونست اللي ممكن ينشطوه ومين هم البلوكرز اللي ممكن يقفلوه. عشان في الامتحان العملي انا مش بيدوني مجموعه ادويه، ده بيدوني اسامي ادويه، فلازم اكون عارف الدواء ده تبع انهي مجموعه. مين بيشتغل كاجونست على البيتا واحد؟ ادرينالين. ونور ادرينالين اوعى تنساه، الناس كلها بتفتكر ان في النظري النور ده كان بيشتغل على الالفا واحد وعلى البيتا واحد كان ضعيف وملوش بيتا اثنين فبينسوه، لكن هو لما اتحط في تجربه النهارده يشتغل على البيتا واحد. يبقى ادرينالين صح ونور ادرينالين صح. عايز ادرينالين طبعا مليون في الميه صح، بيشتغل على كل البيتا. لو قلت دوبامين صح، دوبامين صح جدا، برينالترول كل حاجه بتشتغل على البيتا واحد صح. لو قلت افيدرين مظبوط، اي دواء عدى عليك بيشتغل كاجونست على البيتا واحد ممكن يكون هو ده الانور. البلوكرز مش محتاجين حبس، عبارة عن بيتا بلوكرز اللي بعيد اي دواء فيهم يقفل بيتا واحد، مش كده؟ كل البيتا بلوكرز بيقفلوا بيتا واحد سواء كانوا نون سيلكتيف او كارديو سيلكتيف، ما عدا دواء بقى سمعناه الحصه اللي فاتت تريسك ديون توكسامين، وحتى لو تلاحظ اسمه ما فيهوش لوز، وده كان مهم بالنسبه لي في تجربه البلاك بريشر مش مهم في تجربه الايزوليتد فورمز. طيب تعالى بقى نبص على الريسبتور كده اللي اسمه ال H2 الأجونس، مفيش غيره سيستامين. البلوكرز بقى اسمهم ال H2 بلوكرز، والناس اللي حضروا معانا النظري يفتكروا ما اسمهمش أنتي استامينيك، لأن لفظ الأنتي استامينيك يطلق على H1، ودي عيلة سهلة قوي آخرها تدين. طبعا هو أشهر دواء سايبتدين، وده دايما اللي بيجي في العمل، لكن هفترض معاك إن احنا حبينا نغير الأسامي، يبقى في عندنا فاموتيدين وراني تدين ونايزافيدين، كلهم بيشتغلوا نفس الشغلانه. طيب تعالى بقى كده فكرني في الاجونست اوف ماسكرينيك ريسبتورز، مجموعه اسمها ايه؟ اسمها ماسكرينيك اجونست، او اسمها القديم بارا سيمباثيك اجونست، كلهم ينفعوني بالظبط من اول الكولين استرز للاخر، يعني ممكن استعمل الانون هنا اسيتايل كولين او ميتا كولين او كارباكول او بنزين كول، ممكن استعمل بايلوكاربين، وممكن استعمل ماسكارين. الماسكارين ملوش قيمه في الطب لكن ممكن يجي لي انون دراج. ممكن استعمل المجموعه اللي اسمها الانتي كولين استريز، سواء كان ريفرسبل زي الفايزو والنيو والايدروفونيا، او اير ريفرسبل هو الاورجانوفوسفيت اللي هم الايكوثايوفيت والداي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت. مين البلوكر؟ صح مفيش غيره. انا عارف ان في النظري في هايوسين، وعارف ان في النظري في دواء اسمه الجالامين ده بيشتغل كنيور ماسكر بلوكر وبيفيل الام 2، لكن في العملي انا بالنسبه لي الانتي ماسكرين يساوي اتروبين. الريسبتور بقى بتاع النيكوتينيك ده مين الاجونست ومين البلوكر؟ نيكوتين. الاجونست ما عندناش غيرهم حاجه اسمها جانجليون ستيمولانتس اللي هم نيكوتين سمول دوز او لوبيدين سمول دوز. برضه يمكن الحصه اللي فاتت قلت لك كده ان النيكوتين سمول دوز في الطب ملوش قيمه غير في التدخين سيجارت سموكينج، وان ما عندناش ده اسمه نيكوتين غير نيكوتين باتش لاصقه ونيكوتين جم لبان، والهدف منهم ان انا لما احب اوقف التدخين ما يجيش عليا اعراض جامده اسمها withdrawal symptoms، فبدي اللبان اللاصقه ده او اللبان الفراسك اللاصقه او نيكوتين لبان اللاصقه صح ينفع برضه، بدي نيكوتين باتش او نيكوتين جم عشان اقلل withdrawal symptoms. المذكره هتلاقي فيها الاختصار كده الاكشنز بتاعت النيكوتين لما بتدخل في السيجارتس واستعمالات طبعا ملوش، وكلمه صغيره كده عن الميبرين سبوت. النيكوتين لما بيتاخد اكشنز طبعا يعني هو في النظر ما يهمناش قوي، لكن هفترض معاك ان طلع الانون دراج هو النيكوتين سمول دوز، فلو سالني عليه النيكوتين في الانسان بقى بينشط كل النيكوتينيك ريسبتورز مش بس بتوع البارا، هو في البني ادم هيشغل سيمباثيتك وبارا وهيطلع ادرينالين من المدله، فعشان كده النيكوتين بيعمل تاكيكارديا وبيعمل اريزميا وبيعمل انجينا وبيعمل هايبرتنشن وبيضيق شرايين الاطراف يعمل لي امراض اسمها بريفرال فاسكولار ديزيز، ويزود الحمض فيجيب لي قرحه، ويعمل برونكو سبازم فيجيب لي برونكيال ازمه، لو اتدخل في الحوامل يعمل تراتوجينيك افكت يبقى مليان مشاكل. الناس بتاخد النيكوتين عشان يحصل لها ايه؟ عشان النيكوتين صح، النيكوتين از اسين ناس ستيمولنت يبقى الناس بتدخنه عشان كده. النيكوتين سمعت انت في الجنرال هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر، عشان كده الناس اللي بتدخن لو بتاخد جرعه من الدواء تاخد اعلى من الناس اللي مش بتدخن، يبقى ده باختصار كده اللي يهمني في النيكوتين. المره اللي فاتت برضو قلنا كده بسرعه اللوبين سمول دوز كان بيتاخد زمان قوي لما كنا في ستات الحوامل اللي يديهم مورفين يورين ليبر عشان اقلل الوجع بتاع الولاده، كنت بحقن الستات دي مورفين، يحصل مشكله ان المورفين بيعدي البلاسنتا البابلر وبيعمل ديبريشن في الاسبيراتوري سنتر بتاع الجنين، فكنت بعالجه بدواء اسمه جلوبولين سمول دوز. عليه سؤال على فكره في الكتاب العملي بتاعنا، يستخدم في ايه وبيتاخد ازاي؟ ما عندناش استعمال غير هو ده، طبعا كلام قديم في الطب لكن لو اتسالت فيه يبقى لازم اجاوب. بيتاخد في علاج حاجه اسمها نيونيتال اسفيكسيا، ويتاخد بطريقتين، يا اما احقنه في الطفل تحت الجلد، يا اما دي انترا امبرايكال يعني احقنه في الامبرايكال كود قبل ما نكون قطعنا الحبل السوري. يبقى ده الدواء اللي بيشتغل كنيكوتينيك اجونست. موجود الكلام ده كله موجود. كان مش صعب يعني، حتى لو انت مش متابع المذكرة قوي. انا عايز بقى افتكر بالنظر كده مين هم المجموعه الادويه اللي بتقفل النيكوتينيك ريسبتورز ومسموه ايه اصلا؟ بانجلون بلوكرز. عندي مجموعتين على حسب طريقه الشغل. في مجموعه اسمها دي بولارايزنج بانجلون بلوكر، يعني بين قوسين كده بارشل اجونست على النيكوتينيك ريسبتورز، اللي هما الاثنين دول لو اتاخد الجرعه كبيره نيكوتين لارج دوز او نوبلين سمول دوز. فكرني بقى كده بيشتغلوا ازاي. اول حاجه اجونست صح، يعني يجوا على النيكوتينيك ريسبتور ده ويشتغلوا كانهم اجونست، فيبدا النرف ده يشتغل ويطلع اسيتيلكولين. لو بنتكلم على تجربه الهارت يبقى الهارت هيحصل له ديبرشن. لو بنتكلم ان شاء الله في الانتستين، الانتستين يحصل لها ستيميليشن، ده في الاول. وبعد شويه الريسبتور اتقفل، بس اتقفل بطريقه اسمها سستيند دي بولاريزيشن. اسالك سؤال بقى للناس اللي يعني فاكر او فاهمه القصه، اعرف ازاي ان النيكوتين لارج دوز ده قفل الريسبتور ده؟ ادي اجونست مره ثانيه صح؟ فوريت الاجونست ما اشتغلش بالريسبتور بقى. تمام؟ زي اي ريسبتور تعرف ازاي انه مقفول، انك بتدي اجونست لقيت الاجونست ما عملش حاجه يبقى اكيد الريسبتور مقفول كويس. يبقى دي بالنسبه لنا كده الفكره بتاعت الجانج بلوكرز. المجموعه الثانيه من الجانج بلوكرز اسمها كومبيتيتيف، يعني بتعمل ايه؟ يعني بتكومبيت مع الاجونست على الريسبتور. يعني بين قوسين كده they have no initial stimulation. يبقى لما حطوهم في التجربه يقفلوا الريسبتور من غير ما يشغلوه في الاول. مين بقى هم؟ صح، مهم قوي في تجربه النهارده ده، واسمه الميكا مايلامين. واللي لسه بقى ما حطش في بلوكرز لازم يلحق نفسه. ودواء تاني اسمه كلوري زوندامين. في تجربه البلاد بريشر قلنا في ده اسمه ترايميتافان، وقلنا ده اسمه هيكسا ميثونيوم سميناه سي 6. عاده ما بيجوش في تجربه الانتستين، لكن لو جم خلاص يبقى صح. يبقى دول تبع مجموعه الكومبيتيتيف جانجلون بلوكرز. مره حصل في امتحان من الامتحانات، يعني كانت غلطه الحقيقه، ان جه الاسم التجاري بتاع كلوري زوندامين اسمه الايكوليت. اسمه الايكوليت الاسم التجاري بتاع كلوري زوندامين. هو طبعا في نفس الامتحان نفس يعني ناس طلبوا هم قاعدين كده لما لقوا نفسهم مش عارفين الايكوليت ده وبدات يشتكوا، فقال ان الايكوليت ده يساوي كلوري زوندامين. هو المفروض طبعا ما يجيش في الامتحان اسامي تجاريه خالص باي اسئله. ده بالنسبة للمجموعات اللي هنشتغل عليها النهارده إن شاء الله. تعالى بقى نشوف كده احتمالات الأنون دراج وكالعادة كده في التجارب العملي. معلش يا جماعة القلق بقى. تجربة العملي، أول حاجة في التجربة العملي دايماً إن يجيلي جزء عبارة عن النورمال كيرف. يعني قبل ما يبقى فيه أدوية خالص هتبص تلاقي التجربة بتاعت الهارت كده. آدي النورمال كونتراكشنز أوف ذا هارت قبل أي دواء. وعلى فكره مش عايزك تقلق، لان شكل الكيرف ده انت مش مجرد تعرف ده انتستين ولا هارت ولا بلاد بريشر. اللي بيجي لك في الامتحان مكتوب عملنا تجربه على ادويه هارت او انتستين او عملنا تجربه الضغط. بعد الجزء النورمال ده بتلاقي فيه دواء الانون. والانون زي ما قلنا المره اللي فاتت يا اما علامه استفهام يا اما حرف يو يا اما علامه اكس، يا اما اكتب لي انون هعرف بقى ده الانون ده. في عندي احتمالين، يكون الانون ده بيعمل كارديك ديبريشن بوست كونتراكشنز قبل كده كده، وساعات بيحصل القلب يقف شويه. والناس اللي حضروا عامل شافوها يمكن بعينيهم لما حط ادويه من دول تلاقي الهارت رسم خط كده وبعد كده يرجع الهارت نورمال كده خلاص، يبقى تاثير الدواء انتهى. كم احتمال بقى؟ ثلاثه صح؟ اللي هم يا اما يكون نيكوتينيك اجونست، يا اما ماسكالينيك، يا اما دايركت مايكارديال ديبريشن. انت عرفت الاسامي بتوع النيكوتينيك اجونست وعرفت اسامي الماسكارينيك اجونست، لازم تعرف اسامي الدايركت مايكارديال ديبريشن. انا عارف اسامي صعبه لكن ملهاش حل ان هو يجي لك اسم تختار، فلازم تكون عارف. اشهر الادويه اللي بتشتغل كدايركت مايكارديال ديبريشنز مجموعه اسمها الانتي اريثميك دراجز، وخصوصا الكينيدين والادويه اللي شبهه. يعني في دواء اسمه بروكينامايد او دواء اسمه دايسوبيرامايد، وفي مجموعه بتعالج الاريزميا اسمها الكالسيوم شانل بلوكرز اشهرها الفيرابامين والديلتيازيم. المجموعه نمره 2 مع مجموعة بنسميها الأنتي هيستامينكس بالظبط. والناس اللي فاكرين في النظري كان عندنا لو اسمه الأنتازولين كان بيقفل الصوديوم شانل فكان بيعمل مايوكارديال ديبريشن. في عندنا مجموعة اسمها الأنتي أميبيك دراجز بيعالج الأميبا هناخدهم إن شاء الله في الترم الثاني في النظري، لكن النهارده افتكر ده اسمه الإيميتين هيدروكلورايد. واضح من اسمه كده انه بيعمل حيب بيعمل استيمسيس يعني فوبيتي. في دواء يقول عليه كلوروكوين مكتوب عندنا في الكتاب وفي الورق انه انتي ملاريا، بس لحد ما نوصل له ان شاء الله في النظري هو انتي ملاريا وانتي اميبيك كمان، يعني بيعالج ملاريا وبيعالج اميبيك. في عندنا من ضمن الحاجات اللي ممكن توقف شويه القلب حاجه بنسميها الانهاليشن جنرال انستيتكس، ادويه التخدير الكلي بتاخده هو انهاليشن. مهم قوي الهالوثين، لكن للاسف في العملي بنتسال في ادويه قديمه قوي ما بتستخدمش في الطب لكن موجوده في العملي، دواء اسمه الكلوروفور ودواء اسمه الايثر، دول كانوا بيستخدموا زمان كانهاليشن جنرال انستيتكس. في عندنا مجموعه بقى من الادويه ممكن مش موجوده في الكتاب العام لكن زمان كنا بنقولها اللي هي اللوكال انستيتكس زي البروكين. برضه الفكره اللي فيه ايه؟ ان انا طالما قفلت الصوديوم شانلز يبقى انا قللت الكارديال كونتراكشن. دي المجموعه اللي بيتقال عليها الدايركت مايوكارديال ديبريسنس. تعالى بقى بص في الاحتمال الثاني عشان نبدا ان شاء الله نبص في الكريبات كده ونعرف ازاي نحل. ادي الكارديال كونتراكشنز اهي نورمال قبل ما ادي اي دواء، وبعدين اديت الانون دراج لقيت الانون دراج بيعمل كده يبقى معناها انه زود بالظبط. انا طبعا اللي بقيس التجربه على فكره بقيس كونتراكشن كده، يعني ده مستوى الكونتراكشن قبل الدواء وده زاد، ما بقيسش هارت ريت ولا حاجه. المهم ان الدواء ده از مايوكارديال ستيمولانت. كم احتمال بقى؟ ثلاثة برضه. ممكن يكون الدواء ده بيتا 1 اجونست، ممكن يكون هيستامين على اتش 2، وممكن يكون دايركت مايوكارديال ستيمولانت. لسوء الحظ برضه. بس هي دي هنا مش حظ قوي بقى، لان انت الادويه لازم تكون ذاكرتها في النظر، يعني الادويه اللي بتعمل دايركت مايوكارديال ستيميليشن. تفتكر كده علاج الهارت فيلر هتلاقي نفسك وصلت لعدد كبير قوي من الادويه. الهارت فيلر مشكلته ان العضله ضعيفه فبدي حاجه تقويها، يبقى في عندنا مجموعه اسمها الديفيتالز اللي هي الكاردياك جلايكوسايدز. الاسامي طبعا انت فاكرها من نظري، ديجي توكسن وديجوكسن والوربين. في علاج الهارت فيلر كان في مجموعه اسمها الميثايل زانثينز امينوفيلين وزينفيلين، لكن معانا كمان الكافيين اوعى تنساه. الكافيين زيه زي الامينوفيلين والزينفيلين بيعمل كونتراكشن جامد في القلب. في مجموعه بقى دايما بتتنسي وتعمل مشكله في النظري وفي العملي اسمها الباي بايريدينز، الامرينون والميلرينون برضو بيزودوا الشغل بتاع السايكل ام بي فبيعالجوا الهارت فيلر اللي بالنسبه لي النهارده بيتاخدوا كنموذج للدايركت مايكارديال ستيمولانس. ساعات بنحط معاهم هرمون اسمه الجلوكاجون. فاكرين من الامير فيصل ده مش كده؟ الجلوكاجون ده كان بوليبيبتايد هرمون وكان عكس الانسولين، يعني كان دايما يخلي البلاد شوجر يعلى. ده بيشتغل على القلب برضه، ليه ريسبتورز على القلب بيزود بيها السايكليك ام بي. المهم ان هو بيشتغل بالنسبه لي النهارده دايركت مايكارديال ستيمولانت. يبقى دي الاحتمالات بقى لو كان عندنا انون ديبريسنت او لو كان عندنا انون ستيمولانت. كالعاده بقى طبعا هتلاقي في الكتابه في المذكره يعني الريسبتورز بقى اللي موجوده والاجنس والبلوكرز والكلام اللي هو يساعدك، لكن النهارده عشان يعني نوفر وقت شويه هنبص كده في عندنا شويه رسومات في اخر المذكره نحاول نبص عليهم كده ونعرف مالتي ايدنتيفاي النون دراج عشان ما نضيعش ان شاء الله وقت طويل يعني. المفروض طبعا عشان تبقى عارف ان ده في الامتحان اقول لك ان دي تجربه اتعملت على اوزريتك تونز هارت وعملنا الكيرف الاتي، فبص عليه بقى وايدنتيفاي النون دراج وجاوب على الاسئله. وبرده لسه ما عرفش يا جماعه النون دراج في امتحان نص السنه الاسئله اللي عليه كلها ام سي كيو، يعني انت مش هتكتب حاجه، انت هتحل كله عباره عن اختيارات وكل سؤال وان انسر، كل سؤال عليه اختيار واحد بس اللي صح. اول جزء طبعا كالعاده في الكيرف هو النورمال كونتراكشنز، وبعد كده اتحط الانون دراج اللي هو تحته علامه الاكس. انت ايه رايك في الانون كده مبدئيا يعني؟ عمل كاردياك ستيميليشن. يبقى الامتحان وزي ما قلت لك المره اللي فاتت يعني خليك على مهلك كده. ابدا من الكيرف من الاول وحط الاحتمالات وامشي خطوه خطوه. ده ممكن يكون بيتا 1 اجونست او هيستامين او دايركت مايكارديال ستيمولانت. لقيته في الكيرف حاطط ده اسمه ادرينالين. ده هو معلوم وليس مجهول مش كده؟ الخطوه دي في الامتحان ملهاش قيمه بالنسبه لك. انه يحط اجونست معلوم في الكيرف ليس لها لازمه. لكن هو لازم يعملها في المعمل عشان يعمل اختبار للدواء واختبار للريسبتور. لقى الدواء شغال بدليل ادرينالين ده لما اشتغل على البيتا واحد زود الفرد الكونتراكشن. انت ما استفدتش حاجه من المعلومه دي. الدواء اللي بعد كده مهم جدا بروبرانولول. لازم بقى في الامتحان ان شاء الله اسال نفسه هو اتحط ليه الدواء ده؟ عشان اقفل بيه البيتا 1 ريسبتورز اوبتيمايز. وبعدها الادرينالين. الخطوه دي مقصود بيها اتاكد ان البروبرانولول قفل البيتا. انا اتاكدت مش كده؟ لان الادرينالين في الاول كان بيعمل شغل ولما البيتا اتقفل ما عادش بيشتغل. الخطوه المهمه بقى عمل ايه النور بعد البلوكر؟ ما عملش حاجه. يبقى هو كان بينشط القلب ولما قفلت البيتا واحد ما عادش بيشتغل. مش محتاجه ذكاء بقى. يبقى النور ده يساوي البيتا 1 اجونست. هيجي بقى ده اسهل حاجه في الموضوع. عرفت الانون مش كده؟ وراها بقى الانون دراج كود بي ويديك اسامي تختار منها. انت بتدور على اي دواء اللي انت سامعهم او حافظهم بيشتغلوا على البيتا واحد. اسالني بقى طلع الانون ده ادرينالين. الدراج اللي انت اخترته ده بيشتغل او بيتاخد كثيرابيوتيك تريتمنت اوف. انت فاكر بقى ادرينالين ده بيعالج كذا وكذا بتختار. بيعمل ايه مثلا كادفيرس افكت بتختار. يعمل ايه لو اتحط او لو اتحقن في القطة اللي متخدرة وقيسنا الضغط. ايه سؤال البايخ ده بيعمل يعلي الضغط وبعد الالفا بلوكر يعمل لي ريفرسل مش كده؟ هيعمل ايه لو اتحط في تجربة الانتستين؟ هيعمل الستايل ريلاكسيشن عشان بيشتغل على الالفا والبيتا. يبقى في مليون سؤال ممكن تسيب لو كان الانون يساوي بيتا اجنست. طيب بالنسبة للكيرف اللي وراها هو نفس الكيرف بس متقسم. عشان قلت لك زمان الطلبه كانت بدات تحفظ شكل الكيرف. بالظبط شكله كان عامل كده حتتين عاليين يبقى ده كذا. هو هنا بقى جاب الكيرف متقسم لنفس المعلومه. النور عمل كارديك ستيميليشن وبعد الاتين نور ما اشتغلش يبقى هو يساوي بيتا اجنست. الكيرف اللي وراها النور عمل كارديك ستيميليشن يبقى واحد من الثلاث احتمالات. حطينا ده اسمه النادولول. خلي بالك هنا بدا بالاخر على طول وده غالبا اللي هيحصل يعني. لكن حتى لو حط اجونست مش مشكله. النادولول ده بيتا بلوكر. ويسالني على فكره ساعات في الكتاب في الامتحان كده يقول النادولول ووز جيفن ان ذيس اكسبيرمنت تو صح اقفل البيتا واحد. بس ساعات يقول لي بقى بيقفل البيتا واحد ده كومبيتيتيف ولا نان؟ هل ده فارماكولوجيكال ولا فيسيولوجيكال انتاجونيزم؟ انا عارف ان ده فارماكولوجيكال كومبيتيتيف عشان كده النظر هو الاساس في حل العملي. الدواء اللي بعد كده الايزوبرينالين ده اجنس معروف اللي بيشتغل على البيتا عشان اتاكد انها مقفوله. ايه رايك في الالون دراج بقى؟ بعد ما قفلنا البيتا لسه بيشتغل. يبقى معناها دي مكان شغل ومكانش البيتا. بيشتغل على حاجه من الاثنين يعني يستميل على الاتش 2 يا دايركت. حطينا ده اسمه السايميتيدين. خلي بالك بقى ده قفلنا بيه الاتش 2. الهيستامين اتحط ليه في التجربه؟ اتاكد ان الاتش دي مقفولين. ايه رايك في الانون دراج؟ ما عملش حاجه. يبقى هو كان بيشتغل على القلب. ادي اول خاصيه كان بينشط. يبقى واحد من الثلاثه. فضل شغال بعد ما قفلت البيتا يبقى ما هوش بيتا. انتهى شغله بعد ما قفلت الاتش 2 يبقى الانون يساوي هيستامين. كنا زمان على فكره لما كانت الامور بتبقى اصعب شويه ما يكونش الانون هيستامين شخصيا. يكون الانون دواء بيطلع هيستامين. صعبه شويه مش كده؟ يكون الانون دراج حاجه بتريز هيستامين مورفين مثلا فوراري ما عادش بيجي الكلام ده. بقى دراج بالنسبه لي الانون اللي عمل كده يساوي هيستامين على طول. هيسالني في الامتحان ان شاء الله الانون اللي سيادتك اخترته دي كان او ووز يوزد او از يوزد ان ذا فولوينج ثيرابيوتيك يوزز. الهيستامين ملوش استخدام في الطب الحديث لكن كان بيستخدم. وعليها سؤال ان شاء الله هتحل الكتاب العملي هتحل فيه كل التجارب. هتلاقي من ضمن الاسئله اللي موجوده استعمالات الهيستامين. بالظبط بنشخص بيه البروكسيمال تايب اوف فيبروموسايتوم ونشخص بيه الجاستريك اسيدتي ونشخص بيه برونكيال ازمه. يبقى لو لقيت ان هو ما تقولوش بقى في الامتحان نون فانت مزود من عندك كده ان اختيار نمره 5 ملوش استعمالات وتعلم عليه لازم تعمل كده. لا هو بيسالني هنا عشان يعني سؤال قديم شويه لكن اعرف بقى منه استعمالات الاستاذ. نفس الكيرف لو جالنا متقسم النون زود الكارديو كونتراكشن يبقى واحد من الثلاث احتمالات اشتغل بعد البروبرا لنون بس تبعدنا احتمال البيتا وما اشتغلش بعد السايمن دي يبقى مؤكد ان النون ده يساوي استابيل.